들어. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، من أهم شعب الإيمان وأبرز خصال الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام، فبهما يكون التآلف والإخاء، وبهما تصبح الأمة الإسلامية كالجسد الواحد، تتعاون أعضاؤه على خيرها، وتتسالم وتتكاتف على دفع الضرر عنها، ويشد بعضها بعضا تحقيقا لمتانتها وصلابتها وقوتها. مستمعينا الكرام، إن الإسلام دين ودنيا، بل إن دنياه مزرعة لدينه ودينه لخير دنياه وأخراه. إنه يصنع قواعد المجتمع السليم والمدينة الفاضلة في خصلتين اثنتين، وما أسهلهما وما أيسر أداءهما وما أعظم نفعهما وما أكبر أثرهما، إنهما التعاون المالي والبدني، إنهما إنفاق الطعام وإعطاء الأمن والأمان. فما أحكم الرسول النبي الأمي الذي أعطي جوامع الكلم، والذي لا ينطق عن الهوى، حين يسأله السائل أي خصال الإسلام خير يا رسول الله لنتسابق إليها ونحرص عليها فوق حرصنا على غيرها، لقد كان الجواب الرائع منحاصرا في جملتين: تطعم الطعام وتقرأ السلام. قال السنتي: الإطعام المرغب فيه هو ما كان لفائدة شرعية مثل طلب ثواب الله عز وجل، فلا يبالي المرء حينئذ ما أعطى ولا لمن أعطى، أو يكون الإطعام لدفع الأذى عن النفس أو العرض أو المال. أما الإطعام الذي لا فائدة فيه أو كانت الفائدة غير شرعية، فأن يقصد المرء بهذا الإطعام المفاخرة والمباهاة والرياء والمدح الدنيوي وجلب المنافع الدنيوية وغير ذلك، فليس هذا هو المقصود من لؤلؤة اليوم، بل ربما كان بعضه محرما كالإطعام لبعض اللئام من الظلمة والفساق ممن يستعين بذلك على فساده والاعتداء على الناس وأموالهم. مستمعينا الكرام، فإن قيل إن ما يغرس الإطعام الود في نفس الكريم، أما اللئيم فقد يغريه الإطعام ويطعمه وينزيده لؤما، لكن الإجابة على هذا بأنه غالبا ما يؤثر الإطعام في من يطعمه خضوعا للطاعم، بل ذلة وانكسارا في بعض الأحيان. وفي المثل يقال: أطعم الفم تستحي العين، وقيل: ما وضع أحد يده في صحفة غيره إلا ذلله. وعلى ذلك فالإطعام يخفف منازعة اللئيم ويقلل من أذاه، واللئيم الذي لا يتأثر بالطعام لا يزيد شره بعد الأكل عما كان قبل الأكل، وحينئذ فأجر الإطعام عند الله تعالى. مستمعينا الكرام، من الطعام المشروع أن تطعم والديك وأولادك وأهلك، فلا تكن شحيحا عليهم مقترا في الإنفاق على طعامهم. تطعم طعامك الأغنياء وذوي الجاه لتحظى بحقك عندهم وتؤكد الروابط بين طبقات المجتمع السليم. تطعم طعامك للفقراء والمساكين وابن السبيل لتفوز بدعائهم وثواب برهم وصلتهم. تطعم طعامك للعدو والصديق لتؤلف بين القلوب وتنزع الغل والحسد والأحقاد، ولتزداد المودة والمحبة بين الناس وبين الخلان. تطعم طعامك الطير والحيوان لتنمو في صدرك صفة الرحمة فتسعد برحمة الرحمن. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة ماسلة. غدا نحن على موعد.